التعبدي يا شيخ. نعم. فرق المنديل هل هو أمر تعبدي أو لعدم الحاجة؟ الله أعلم. عفى الله عنك يا شيخ. حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. زيادة الجنوب فيها نظر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيته جنوب وأفضل البيوت. ليس سنن أبي داود ولا في صحة نظر. عفى الله عنك، هل منى ومزدلفة من الحرم؟ نعم. منى ومزدلفة من الحرم؟ نعم. ومن ذبح وعرفة مين من الحرم؟ ومن ذبح الهدي في عرفة هل يجزئ ذلك؟ لا، ما يجزئ إلا في منى ومزدلفة ولا في مكة. مستحب. أحسن الله إليك. قول تحت كل شعرة جنابة. طيب. أحسن الله إليك. الجنوب هل يشرع له يتيمم؟ نعم. الجنوب إذا أراد النوم هل يشرع له التيمم؟ ما عنده ماء، ما وجد الماء؟ لا، وجد الماء. لا، لا، ما يتيمم. ما يتيمم. والله يتوضأ ويكفي. ما ورد حديث. فعلى أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. لكن ما ورد حديث هذا التيمم. ما ورد شيء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. وليحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راوي مجهول. وصلى الله عليه وسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق أيضا بحكم الجنوب. حديث عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. هذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد للحائض والجنوب حتى يتطهر. لكن المرور لا بأس، قوله جل وعلا: إلا عابر سبيل. إذا مرت الحائض أو الجنوب في المسجد لأخذ حاجة أو من باب إلى باب لحاجة فلا حرج في ذلك، أما للمكث والجلوس فيه فلا. الحديث الثاني إيش؟ كذلك كانت تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيديه في الجانب وتلتقي. هذا يدعى جواز خصوص الرجل مع أهله، لأن عورته وعورتها مباح لكل منهما أن نضع الآخر. كل واحد لا بأس ينظر لعورة صاحبه، كما جاز الجماع فالنظر للعورة من باب أولى وأسهل. فجل ذلك على جواز أن ينظر إليها وتنظر إليه، وأن تغتسل معه عارية فلا حرج في ذلك، لأنها زوجته قد أباح الله له النظر إليها وجماعها فجاز الغسل معها. والحديث الثالث يدل على وجوب العناية بالغسل وغسل الشعر والعناية به، إن تحت كل شعر جنابة. وإن كان الحديث ضعيفة، لكن تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني برأسه، وكان يدخل أصابعه في أصول الشعر، وكان يفرض الماء عليه ثلاث مرات. فالواجب على المؤمن أن يعتني بشعره وأن يدخل أصابعه في شعره ويفرض الماء عليه الماء حتى يظن أنه قد روى بشرته، ويكفي في هذا الظن، يكفي في هذا والحمد لله. ثم يعم بدنه بالماء، والأفضل يستنجي أول كما تقدم، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، هذا هو الأفضل. ثم يصير عليه رجليه مرة أخرى، هذا هو الكمال. والمهم يبلغ الماء، فإذا عم بدنه بالماء كفى. أما الرأس فمثل أصابعه في وصول الشعر يروي شعره، مثل ما تقدم في قصة أم سلمة: إني أشد شعري أفأنقضه وسجده؟ قال: إنما يكفي أن تحتي ثلاث حاجة، إذا كان مشدود كفى المرأة أن تحتي عليه، وإذا كان مطلق أدخلت أصابعها في أصوله للتروية، والرجل كذلك حتى يظن أنه قد روى بشرته. وفق الله لي ولكم. الشيخ نقض عفى الله عنك يكون يتأكد ويشرع في الجنابة، يتأكد في الحيض والنفاس والجنابة لا يكفي ذلك، أما مشدود يكمل مثل ما قالت مسلم. أحسن الله إليك، الجنوب إذا توضى هل يجوز له المكث في المسجد؟ لا أقول عن بعض الصحابة، لكن ظاهر الحديث المنع، ظاهر الحديث المنع. أحسن الله إليك، حديث عائشة الأول لا في المسجد الحاضر ولا جنوب درجة الحديث لا بأس به. نعم أليس فيه جشرة بنت دجى؟ لا بأس به، لا بأس به. أقل أحوال الكراهة إذا كان منا حاجة، أما إذا كان في حاجة كحر أو حارة أو شوك ولا حاجة ما الشيء إلى الموت فلا حال حال. هذا عند الدفن، ما هو بلازم بين القبور عندما ينصرف الناس عنه. الله يحفظك. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل مرة العريان؟ ما عنده خبر، نقول على الله ولا العلم. أحسن الله إليك، الغسل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفتين في صفة الغسل، أحسن الله إليك، المعروف عن عائشة وعن أم ميمونة هو الوضوء ثم إفاضة الماء، وزادت أم ميمونة ثم يصير قدمه مكان آخر. أحسن الله إليك، من وكل بالحج عن غيره وأراد أن يعتمر هل يلزمه هدية؟ أحسن الله إليك. نعم. من وكل بالحج عن غيره وأراد أن يأخذ عمره هل يلزمه هدي؟ يعتمر يهدي عن غير عن اللي السلامة، لأن حج متمتع هدي واحد، هو حج يحج عن الرجل ويأخذ حج عمره عن نفسه دخل، لكن الهدي عن اللي أمره بالتمتع، لكن هو ما أمره بالتمتع يا شيخ، أمره بالحج فقط. إذا تمتع يهدي، إذا كان أخذ العمر عن نفسه وأخذ الحج عن غيره يهدي. نعم. الله عنك الله. هل الإنسان أن يصلي أربعا في النهار بسلام واحد؟ أنا أفضل من كل تسلم من كل ركعتين، يقول هي صلاة الليل والنهار مثلا. رواية واردة في ذلك رحمه الله عنك ما في بهذا تسعه سنين وطولين ما في دلاله احد المسلمين، لكن جاء عند الترمذي وغيره رحمه الله عنك انه صلى اربعا بلا تسليم، ما ادري عن صحته ما اعلم. تقول عشره رضي الله كان يسلم يصلي عشرا من الليل يسلم من كل اثنتين ثم يتر بواحده، لكن لو صلى خلاف المشروع هذا وفي ذروات هذا صلى عنك، لو صلى هذا خلاف المشروع يعني. نعم. لو صلى أربعا بسلام واحد. نعم نعم خلاف المشروع. الله أحسن الله إليك. عندما وقي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هل كبر ثلاثا؟ قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم قال لا إله إلا الله وحده. كبر وذكر الله ثلاثا وكرر الدعاء بعد ذكر ثلاث مرات على الصفا والمروة. أحسن الله إليكم. الحديث الأخير حديث أبي هريرة الضعيف هل معناه صحيح في غسل الجنابة إن تحت كل شارة جنابة؟ هذا حديث علي. نعم صار ضعيف. ومعناه صحيح؟ نعم معناه لا مو بلازم يتبع كل شعره بس يعمش البدن ويكفي. أحسن الله إليك. المسافر إذا صلى خلف المقيم هل الأولى له أن يؤدي السنن الرواتب؟ هذا هو الأقرب، إذا أتم يؤدي الراتبة، إذا صلى مع المقيمين أدى الراتبة. هذا هو الأفضل. يسأل عفى الله عنك، يقول عنده أطفال كثير ويقول أن زوجته يعني متعبة بعض الشيء وتطلب خادم، فما أدري عفى الله عنك هل يجوز أن يأتي بالخادم ولا سيما أنه يعني يأتي بها المكتب بدون محرم لمجموعة خادمات ما يقارب من 100 وأكثر طائرة واحدة من بلدها؟ إذا ما له من أرسلها يعني الكفيل هذا ما عليه، إذا ما له إذا أخذها من اللي يؤجرون فليس ما له من أرسلها، لكن الشأن أنها قد يخلو بها إذا كانت واحد لو صير ما عندي خلوة لو صير اثنتين أحوط. لا في بيته يقول ما في خلوة لأن أولادي كثير والبيت واسع لها مكان مخصص فيه نساء غيرها غير الزوجة أطفاله أطفالهم شيء الأكبار يعني بعضهم بالغ لكن ما يكون هو متسبب في مجيء الله يحسن عمله. الله باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. وبالله التوفيق، صلى الله عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها في التيمم، والتيمم هو غصب الأرض ليمسح بها وجهه وكفيه، هذا هو التيمم، أن يغسل الأرض فيضرب بها بكفيه ثم يمسح وجهه وكفيه، هذا هو التيمم. مصدر تيمم تيمما، والأصل في هذا قوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدهم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة فامسحوا بوجهكم وأيديكم منه. قد أجمع المسلمون على أن من فقد الماء أجزأه التيمم، وهذا من خصائص هذه الأمة، كان من قبلها مكلفون بالماء، أما هذه الأمة فقد جعل الله لها فرجا عند عدم الماء التيمم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يخافه عدوه من مسيرة شهر ينصر عليه بالرعب، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدرك الصلاة فإنه مسجده وطهور. وهذه من رحمة الله ونعمته، عند العبد مسجده وطهور، مسجده يصلي فيه وطهوره التراب. وأعطيته الشفاعة، يعني في الأمم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وأحلت إلى المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وبعث إلى الناس عامة ورسول الله للجميع، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. والشاهد قوله: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والله جعل الأرض لأجلهم مسجدا وجعلها لهم طهورا، يعني ترابها، كما في النبات وجعلت التراب لطهورا. ومن فقد الماء أو عجز عن استعماله لمرض فإنه يتيمم، والحمد لله، عن الجنابة وعن الحدث الأصغر. وفي حديث عمار الدلالة على أن الكيفية ضربة واحدة، يضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، هذا مشروع، تكفي ضربة واحدة، يمسح بطون يديك كفيه من وجهه ويمسح كفيه اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، هكذا يمسح ويمسح، يبدأ بوجهه، لأن الله قال: فامسحوا بوجوههم وأيديهم. وروايات حديث عمار يفسر بعضها بعضا، يضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. وأسقط الله عن المتيمم الذراع ومسح الرأس ومسح رجليه، يكفيه الوجه والكفان، وهذا من لطف الله جل وعلا ومن نعمته سبحانه وتعالى. أما حديث ابن عمر التيمم ضربتان، هذا من اجتهاده رضي الله عنه، والصواب أنه موقوف عليه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، التيمم ضربه واحده هذا هو الافضل. واما بعمر كان يختار ضربتين اجتهادا منه رضي الله عنه، ضربه لوجه وضربه ليدين، ولكن الصواب ضربه واحده تكفي، كما دل عليه حديث عمار. وفق الله جميعا. كيف نجمع بين روايه عمار والروايه الاخرى؟ الاولى قدم اليدين والروايه الاخرى قدم الوجه، مصنف الرواه والصحيح أفضل الوجه الوجه لا كلا لا لا أحسن الله إليك. ثم كانت المياه عندهم في آنية، قالوا هل الصواب أن نكب من الآنية ثلاث مرات أو نغتسل يدينا في الآنية لا بأس؟ يصب من الآن في الأوان الصغار حتى يصب بالكف يعني بس يمكن من الآن لها شبعة وفي الأوان الصغار حتى يتوى الله منها ما يغطس الإنسان الطاهر ما يغطس يغطس ويرفع إذا ما استطاع وما إن استطاع لا بد السهل خارج عينا أما إذا لم يستطع لنا الإله كبير ولا عنده مغراب ولا عنده شيء يأخذ بأطراف يديه ويغسل كفيه. الله عنك. هل يشرع عند التيمم النفخ في اليدين؟ إذا كان هناك تراب زايد ينفخ كما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن عفى الله عنك؟ نعم. وإذا لم يكن؟ لا ما يحتاج نفخ. صلى الله عليك. التيمم على الأرض الرطبة صلى الله عليك يزيل الرطوبة ويسمى بعدها. لا بد تراب لكن تراب يكفي أذكار التيمم أحسن عنك تكون هي أذكار الوضوء هم أذكار التيمم هي أذكار الوضوء نعم تسمية وسمي عند التيمم ويشهد بعد الفراغ الترتيب بين الوجه واليدين هذا الواجب نعم الوجود أحسن الله يا شيخ المريض يجاب له تراب في المستشفى نعم يجاب له تراب حتى لو كان عنده الماء نعم حتى لو كان عنده الماء إذا كان ما يستطيع يستعمل وما إذا استطاع يلزمه الماء يا خلائد لو كان في أرض مبلطة أو حجرية يكفيها أن يضرب عليها صخرة لا يخرج الأرض ولا يجلل تراب ولا يخرج الأرض اللي فيها تراب الستائر إذا كان عليه غبار ولا أقول وسائد وشراشف إذا صار عليها تراب أو الستائر يتزير إذا كان تراب الحقيقي غبار إذا كان تراب الحقيقي ولا يحتاج لدينه ويخرج إلى يجيب تراب ولا يخرج الأرض يتيمم فيها ولا يطلب تراب يجاب له ويتيمم منه حتى يحتار دينه غبار ما له اعتبار نعم قد يكون غبار مهم بتراب مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمار مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عليها اجتهاد ما عليها لا مجرد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من أي من الغبار من التراب من الصعيد يعني لا بد أن يكون غبار سيمم صعيدا طيبا إذا تيسر إلا إذا كان في أرض رملية أو ما فيها تيمم منها فاتقوا الله ما استطعتم الصواب في التيمم أحسن الله إليك رافع الحدث نعم هذا الصواب كلمة كلمة ورقبتكم تجبيط الأصابع وأثناء الطواف نعم تشبيك الأصابع أثناء الطواف تشبك صوابع عليه وهو يطوف ترك لعل ترك أحسن كالصلاة لعل ترك أحسن ما بلغني في الشيء صلى الله عليه هل تفرج الأصابع أثناء الضرب نعم هل تكون مفرجة الأصابع أثناء الضرب هو بالعزم فرد هو بالعزم شيخ الله مفرجة ولا مضمومة كل واحد هذا يقول لو كنت حاجا وكان الوقت باردا هل ألتك البطانية أو ألتحف بها نعم تلتحي بها لكن لا تلبس قميص ولا سراويل ها يغطي رأسه لا يغطي رأسه والبش تعب الله عنك لا طرحها هي طرح مو بلبس سم إذا طرحها ولا طرحها مو بلبس ما يجوز الرسول قال لا أدخل برأسه ولا وجهه يبدأ بجملة ثم اليسرى الأفضل يبدأ بجملة ثم اليسرى حاجن بارك الله فيك طاف طواف الوداع وسعى سعي الحج بعد الوداع فهل يجوز له ذلك؟ يجي إن شاء الله لأنها تبع السعي تبع الطواف فهنك يقول الشارح هنا أحسن عملك وجعلت تربتها طهورا أخرجه مسلم فلا دليل فيه على اشتراط التراب التربة التربة هذا يكون في تربة الأرض يقول الله يسلمك أبي حج ولكن هل يجب علي الحج لأن محتاج إلى سيارة أشتريها لخدمة والدتي وهل يجب علي الحج أم لم يجب حتى الآن هو عنده ما يلزمه الحج كان يستطيع الحج ولا بالاستئجار ما يلزم يشتري سيارة إذا كان يستطيع الحج يلزمه الحج ولا بالاستئجار مو شرط أن يشتري سيارة يحج بها سيارة خدمة والدتي